إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف، لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة، سهرة، تقديم منى غرابة. المخرج السينمائي عادل محمد عوض ابن فنان الكوميديا الراحل محمد عوض. اولا انا بقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب وعام جديد سعيد. احنا بنلتقي في اول يوم في السنه الجديده. كل سنه طيبه ويا رب يعني السنه دي تبقى احسن من السنه اللي فاتت، ويا رب ما يبقاش بقى ايه بقى الحروب بقى بتاعت اوكرانيا وروسيا والحاجات اللي حصلت وكل السنه اللي فاتت دي. ربنا يستر، ربنا يستر، والغلاء والغلاء والدنيا يا رب كل دوت بقى يعدي بقى السنه دي. بس ممكن نقول ان دايما في طاقه نور في وسط كل العتمة. يعني كان في المهرجان السينمائي في نهاية 22 وكان في مؤتمر البنات، اعتقد كان في نوفمبر. نوفمبر ده كان شهر مليء باحداث كثيرة، ويعني كان في احداث يعني نقول اختتمنا بيها العام كانت لا بأس فيها. فنتعشم ان عام 23 يكون وش خير علينا باذن الله. يا رب ان شاء الله. ايوه، ما هي الدنيا لما تعاكس يبقى منه، ولما تدي تدي بغير حدود. الحمد لله، صحيح انها فرجت وما كنتش اظنها تفرج. انا ما كنتش متصوره كده. ما تتصوريش باباكي كان ظريف قوي قد ايه. وما كنت بخوفاني منه ليه يا حبيبي يا بابي؟ وانا اللي كنت قال ايه، فاكره هيعارض وهيطردك. لكن ايه اللفه اللي معاكي دي؟ ده القطن والشاش والميكروكروم اللي طلبتهم. خلاص مالهمش لازمه. ما تتصورش يا صلاح انا قد ايه مبسوطه. اعمل حسابك انك هتسافري معايا. على فين ان شاء الله؟ الله، انت ما تعرفيش ولا خير؟ مش انا شكلي بعثة في اوروبا لدراسة الدكتوراه. الف مبروك يا صلاح. بعد ما خلص الامتياز بشهرين هسافر فورا، يعني بعد 4 شهور من الان. والمره دي بقى انت اللي هتساعديني في المذاكره، تخلصي اللي عليكي في سنين الكليه. يا سلام، ده ايه السعاده دي كلها؟ معقول الاخبار السعيده دي تيجي كده مره واحده؟ المخرج عادل عوض، احنا في الجزء الاول من الحديث في الحلقة الماضية تحدثنا عن الفيديو كليب وعن الفرق بين الإخراج للفيديو كليب والإخراج للأفلام السينمائية. خلينا نستعرض مجموعة من الفيديو كليب اللي حضرتك بتعتز بيها جدا في مشوارك، وبتعتبر انك من خلالها قدمت شكل مختلف ومتميز إخراجيا. غنوة أصالة كتبتك، غنوة كتبتك غنوة ليها شكل مختلف، اللي هي ممكن نقول ان انا عملتها زي قهوة اسكندرانية على شكل السكندري اليوناني، لانه خلي بالك السكندري مرتبطة قوي باليونان، فعملتها بالشكل اليوناني ده. كمان عملت برضو في اسكندرية غنوة لعلي الحجار اسمها اسكندراني، يا اسكندراني يا اسكندراني. ودي للكاتب الكبير احمد فؤاد نجم، غنوة حلوة جدا برضو عملت في اسكندرية. وبرضو عملت احمد فؤاد نجم غنوة اسمها اهي مشوقة للأستاذ محمد الحلو. أهيم شوقا أعود شوقا إلى لماك وسلسبيل. أهيم شوقا أعود شوقا إلى لماك وسلسبيل. عملت كمان لأمل وهبي، حضرتك قدمت مجموعة يمكن مش معروفة عندنا هنا في مصر إلى حد ما، لكن معروفة في العالم العربي. بس أمل وهبي اتشهرت من مصر برضه. أمل وهبي هي جزائرية، كانت عمل لها غنوة اسمها بنت بيقول لك أبوكي، مع بيقول لك أبوكي، بيقول لك أبوكي مع الرئيس متقال. والغنوة دي كسرت الدنيا وعملت نجاح. ده حقيقي اتشهر جدا. كانت التداخل ما بين الغنوة والغنوة. عملت غيرها غنوة لسميرة سعيد اسمها مستعدة أتولد لك من جديد للمؤلف العظيم إحسان المنذر، وعملت فيها شكل جديد، نصها متصور فيديو ونصها متصور سينما، ودي تعتبر غنوة. كانت تجربة مختلفة. كمان عملت ليلى غفران لو حتى هيرفضني العالم، وكانت برضو وتحديتك بالظبط، ودول كانوا حلوين جدا، يعني غني حلوة جدا مع ليلى غفران. عملت كمان لمحمد محي غنوة اسمها يا هوا بلغ حبيبي، وكنت أول مرة أستخدم الريف، فقلت إن أنا هطلع الريف وهعمله ستايل حلو جدا وهيعجب الناس، وهبعد كان ساعتها موضة المخرجين الآخرين بيعملوا الإشارب طاير، موضة الإشارب أنا كنت واقف ضد موضة الإشارب إياد بإني أنا أعمل كمان غنوة في الريف، والغنوة نجحت جدا جدا وكسبت أغاني الإشارب. يا هوا بلغ حبيبي الحقيقة. يعني بجانب الأسامي اللي احنا ذكرناها، يعني مثلا قدمت أيضا أنغام وغدا رجب وعلاء عبد الخالق وحنان ولطفي بوشناق وعلي حميدة وإيمان الطوخي ووائل كفوري. لا الحقيقة مجموعة كبيرة جدا. مين في وسط كل اللي عملت معاهم فيديو كليب كان ممكن نقول طيع قوي، يعني عجينة سهلة التشكيل وقدرت تطلع من خلالها شكل مختلف؟ كلهم كانوا عجينة وردة، كانت عجينة جميلة. عملت لها أغاني وعملت لها حفلات. عملت إيه للفنانة وردة؟ عملت لها حرمت أحبك وعملت لها حفلات. الأغنية دي كانت منتشرة شرقا وغربا. بالضبط. عملت بحب قوي الشغل مع إيمان الطوخي، غير طبيعي في جمالها في الشغل وفي الطاعة وفي الجمال وفي الخلق، نموذج لخلق غير عادي. أنغام بكرة تشوف ومين قال حبيبي. بالظبط. أنغام حاجة رقيقة جدا جدا جدا، وكنت سعيد جدا بالشغل معها. في ناس كتير. نادية مصطفى دي حاجة جاية من السماء، حاجة هدية جاية من السماء. أنا ما لو كلمتك عن نادية مصطفى 3-4 ساعات مش هخلص كلام. نادية مصطفى حاجة عظيمة جدا جدا. أنا كل اللي اشتغلت معاهم حبيتهم أولا وديتهم من قلبي ثانيا، وما فيش حد اشتغلت معاه كده يلا شغل. أنوشكا عملت معاها غنوة حلوة جدا اسمها تحيا مصر، غنوة. حضرتك قدمت أغاني وطنية. عملت تحيا مصر مع أنوشكا وغنوة، أعتبرها أن هي غنوة برضو جميلة جدا جدا جدا. عملت مع علي عبد الخالق غنوة حلوة قوي، وأعتقد أنها يعني بحبك باستمرار. وكان معاه أميرة ويبتو. مع أميرة صوت يجنن، وكان المنتج مش عارف يعمل إيه لأنه أميرة دي هجرت، لكن أنا رحت أنا اتصرفت وعملتها كأنه تعليق صوتي، والغنوة نجحت نجاح غير عادي. بحبك باستمرار، بحبك طول العمر، يا أول حاجة تتصور في حاجة اسمها مترو الأنفاق، ما كانش في حاجة يعني، ده كان أول، لسه ما كانش التجربة، أول يومين فتح. اكتشفت من خلال فيديو كليب ده يعتبر نوع من التوثيق حتى للتاريخ يعني. مترو الأنفاق إنه يتصور فيه في بداية افتتاحه، كتير بقى لوكيشنز كتيرة بقى، أماكن تصوير كثيرة يعني. عملت مثلا مكتوب لمحمد الحلو في مثلا في قصر البارون إمبان، عملت في لوكيشنات غريبة وديدة كانت غني كلها في حاجات جديدة. اكتشاف بقى فنانين، يعني معروف ان المخرج عادل محمد عوض قدم في مجالات عديدة نجوم. يعني لو قلنا مثلا في مجال السيناريو قدمت دكتور علاء عبد النعيم، أيوة، وطارق عبد الجليل، مظبوط، وابراهيم حامد ومحمود حامد، بالظبط، واخرين كتير، واخرين في مجال الموسيقى قدمت خالد البكري وعلي شرف، أيوة، في تصميم الاستعراضات قدمت عاطف عوض وعلاء عوض، ودول مصممين أحمق. وحضرتك ايضا ليك في الاستعراض، بدليل انا مخرج استعراضي، هم مصممين استعراض يعني في علاء زي علي رضا وكده، ومحمود رضا، محمود رضا مصمم استعراضي، علي رضا مخرج سينمائي. يعني فيلم كريستال كان من اوله مخرجه استعراضي، بالظبط، ده حقيقي يعني. وكان في كمان زوجة حضرتك الفنانه رندا عوض قدمت معاك في اكتر من عمل فني، اشتغلت معايا في فيلم تحت الصفر اللي مع الفنان نجلاء فتحي، واشتغلت معايا كليب معقول نتقابل تاني، وعملت ضيف شرف في كريستال. فرندا يعني لا، دايما ورايا ودايما بتساندني. بس حرام نقفل السيزون واحنا لسه حتى ما كملناش اول حفل. امال هنعمل ايه يا فتحي؟ نشتغل يا احمد. ايوه نشتغل ازاي؟ انتوا مش عارفين ده معناه ايه؟ اخوانا ندى لازم لها فترة كبيرة قبل ما ترجع زي ما كان. يعني مفيش لسه غيرها تانية تنفع؟ ايوه مفيش، يعني خرب بيتنا السيزون ده، يا ريتنا ما كنا اعتذرنا على الفوازير. دول كانوا 30 حلقة ده غير اعلانات، بس هي السنة دي بقى من اولها كده بقى هنبقى شبه العاصلين بالوراثة. احنا هنبطل عرض، بس مش هنبطل بروفات، والبروفا كل يوم الساعة 6، واللي هيتأخر عنده خصم يومين، وخاصة انت بتاع الفوزير. مثلا اكتشفت علاء ولي الدين في غنى ضحكة مثلا، أيوة. اضحك بقى وفرجها يا عم، وقالوا لي ايه ده الواد الكلبوس ده انت عليه، بيقول لهم ده هيبقى اكبر نجم في مصر، وجبته في غنوة معقول، وخدته الاستاذ اشرف فهمي. الاستاذ اشرف فهمي قال لي انا عايز ولد تخين يكون ظريف كده، رحت مرشحه له في اول دور له في فيلم اسمه اختيار المدرسة مع الاستاذ اشرف فهمي. انا كنت انا اشتغلت مساعد معاه. حضرتك اشتغلت مساعد مخرج مع مخرجين كبار كتير يعني، الاستاذ علي بدرخان، اشرف فهمي، حسين كمال، نيازي مصطفى، لا الحقيقه ومجموعه افلام كمان ناجحه جدا كان كنت حضرتك فيها مساعد مخرج قبل ما تتخصص وتخرج افلامك الخاصه. حصل، هحكي لك حكايه الناس اللي اكتشفتهم. رانيا يوسف خدت في متهديش بينسحب غين، ولا الأستاذ هاني شاكر كان أول مرة خدت في يا ناس أنا مت في دباديب، وجيهان نصر مصطفى قمر، دي كانت أول مرة جيهان نصر قدام الكاميرا. لا كتير، حنان ترك كانت أول مرة، وأحمد الفيشاوي أول فيلم في حياته هو شباب على الهوى. أول فيلم في حياة نيلي كريم هو شباب على الهوى. حنان ترك خدتها في أول غنوة اسمها ولا كان بأمري ولا بأمرك مع هاني شاكر، وكل الناس قالوا ده صغيرة عليه وبتاع، قلت لهم هو شكل فورمة كده هخترعها، وعملتها، وعملت باليه بحنان ترك على غنوة مقسوم. أيوه. قالوا ازاي الباليه هيمشي على مقسوم، على مقسوم، ومشي على المقسوم، ونجحت جدا جدا جدا الحركة دي، نجحت جدا، زي حركة لما دخلت أمل وهبي مع الرئيس متقال. الدخلة دي مع دي بتصنع شيء من الطرقعة الجديدة أو الحاجة، نقول إن هذا الإبداع كان نتيجة التمرد اللي دايما حضرتك عايز جديد، تبحث عن الجديد باستمرار. بالظبط. ويعني لا أذيع سرا إذا قلت إن حضرتك سريع النسيان، بتنسى الى حد ما. انا بخاف فبالتالي بنسى والحمد لله معاكي الحمد لله ما غلطناش في الاسماء. وانا بخاف دايما جدا حكايه الاسماء لان دايما بيجي لي كده في وسط انسى اسم غنوة انسى اسم فنان او انسى حاجه كده. لا ما شاء الله حضرتك يعني الذاكره حاضره وذكرت كل الاسماء بشكل واضح يعني لاني دلوقتي مستعين بفنجان قهوه ينشط الذاكره. المخرج السينمائي عادل محمد عوض ابن الفنان الكوميدي الكبير الراحل محمد عوض. احنا عايزين نعرف حضرتك اتعرفت ازاي على الفنانة رندا، وزي ما تعرفنا الفنان محمد عوض ووالدة حضرتك تزوجوا ازاي وتعرفوا ازاي، ايضا عايزين نعرف المسيرة لان حضرتك في تشابه ايضا في الارتباط الفني والارتباط العائلي. هي كانت زميلتي، انا كنت في معهد سينما وهي كانت زميلتي في المسرحية، وانا كنت بخرج مسرحية اسمها ثورة الموتى لكاتب اسمه إيروين شو. وإيروين شو ده كاتب أمريكي مهم جدا جدا، ومسرحية ثورة الموتى دي من المسرحيات اللي هي من أهم 10 مسرحيات في المسرح الأمريكي. وراندا كانت بتمثل معايا في المسرحية، ومن هنا جت فكرة الحب والارتباط. معظم نقول الثنائيات يعني كان في زمالة بشكل أو بآخر. يعني حتى في التاريخ لو ذكرنا مثلا الفنان نور الشريف وكوسي، الفنان محمود ياسين وشهيرة، الفنانة منى زكي وأحمد حلمي، لا في يعني نماذج كثيرة جدا بهذا الشكل. يعني لأن بيكون في توافق فكري وتوافق في الهوايات والاتجاهات والأحلام، ويعني في ارتباطات كثيرة. يعني كيف ترى الابنة جميلة عوض؟ أراها بنت مجتهدة جدا جدا جدا، تعلمت مني ومن والدتها ومن جدها ومن اللي حواليها، ومن الديكودر بتاع القنوات العربية الأفلام، من انها بتتفرج اسبوع افلام فاتن حمامه، اسبوع افلام سعد حسني، اسبوع افلام هند رستم، اسبوع افلام اسماعيل ياسين، اسبوع افلام، يعني بتمسكهم بدراسه كده. هو غالبا الديكودر ده بتاع الافلام بيعمل قنوات. هي دراستها اصلا ايه؟ دراستها درست في الاول اول 3 سنين في الجامعه سياسه واقتصاد، وبعدين انتقلت لانها تدرس اعلام وتخرجت إعلام، لكن هي دراستها في الأول كانت سياسة واقتصاد. هي يمكن بدايتها اشتهرت في مسلسل تحت السيطرة، كانت عاملة دور هانيا. مظبوط. لما بتتفرج عليها كممثلة يعني هي قدمت بعد ذلك بقى مجموعة من المسلسلات والأفلام يعني مازال محدود إلى حد ما، لكن استطعت أن تضع خطوات على الطريق. الحمد لله الحمد لله. بتراها كمخرج بعيدا عن أنها ابنة حضرتك، كيف تراها؟ أراها أن هي بنت مجتهدة اجتهاد غير طبيعي، بتاخد الموضوع بمذاكرة بشكل غير طبيعي، ما بتاخدش الموضوع أن هي يلا نشتغل وخلاص، وهي كمان مقلة. يعني هي لحد النهاردة ممكن نقول قدمت عدد محدود من الأعمال. يعني أنا هذكر المستمعين ببعض هذه الأعمال، زي ما ذكرنا مسلسل تحت السيطرة، مسلسل حرب أهلية، إلا أنا، في أفلام المحكمة، فإلا أنا، في الملف ودوران، في الملف ودوران ده كان دور صغنون مع الأستاذ أحمد حلمي، سبع البرومبة، سبع البرومبا ده كان فيلم مع رامز جلال. شفت ازاي بفتكر كل الاسماء؟ ده حضرتك بتعمل اختبار لنفسك. فكان فيلم كوميدي حلو جدا والحمد لله جاب. وكمان اشتركت مع حضرتك في فوازير ايما وسيما. اشتركت بشوط صغير واشتركت في شوط صغير معايا في كريستال. شرف كده صغنونة كان عندها سنة. واشتغلت مع شريهان في الفوازير برضو حاجة كده شط برضو لقطة. وأقولك على حاجة ما قلتهاش قبل كده أول مرة بقولها لك. مين اللي قال إن جميلة هتبقى ممثلة؟ مين؟ الفنانة نجلاء فتحي. جميلة كان عندها سنتين بالظبط أو سنة ونص وكانت بتلعب في الأرض. ونجلاء فتحي كانت بتزورنا في البيت بتزورني في البيت أنا ورندا. وبعدين نجلاء فتحي قالت لي دي هتبقى ممثلة وهتبقى نجمة. وانا تمام يعني ازاي الواحد يقدر يعرف؟ قالت لي دي هتكون ممثله هتكون نجمه. وانا بقول لك كنت بحضر لها فيلم. قالت لي خلي الفيلم ده مع جميله. الحمد لله على سلامتك يا عمر. الحمد لله. بجد يا عمر انا مش عارف اقول لك ايه. انت فعلا جيت في الوقت المناسب. ربنا يخليك لينا. شوف يا عمر رغم ان البيت كله ولع والصيغه بتاعه كاميليا كلها ضاعت بس انا فخور بيك يا ولد. عمر بعد اللي انت عملته عشاني انا مش خايف من حاجه في الدنيا. هواجه الكون كله، هتحدى العالم. لا بقولك ايه ما تتعشميش قوي كده. انا مش مصدقه ان انت عملت كل ده عشاني بصراحه. ولا انا. المخرج السينمائي عادل محمد عوض مثلت وانت صغير في مجموعه من الاعمال. يعني احنا هنستعيد بعضها كده. يمكن البعض ما يعرفش ان الطفل الصغير اللي ظهر ده كان حضرتك في الفيلم. زي مثلا فيلم جازة بالعافية للفنان فؤاد المهندس وشويكار كان معاهم طبعا الفنان محمد عوض. ده حضرتك شاركت فيه. شقة للطلبة. يوم واحد عسل. فيلم الجوع مع الفنانة سعاد حسني. ده وانا كبير شوية. لا جازة بالعافية كنت انا مع هالة فؤاد. طلعنا فوق الحبل وهنا اللي قبضنا على عصابه. يعني كنت حضرتك وهلا فؤاد. انا وهلا فؤاد البنت الصغننه والولد الصغنن ده انا وهلا فؤاد. وقبضنا على عصابه احنا اللي قبضنا على حسن حامد في الاخر. يعني احنا فعلا لا يخطر ببالنا ان الطفلين دول كانوا عادل عوض وهلا فؤاد. هلا فؤاد الله يرحمها. ما فكرتش انك تتجه للتمثيل لما كبرت؟ يعني دخلت في مسرحيه وقعدت سنه في مسرحيه مع معهد سينما في نفس الوقت مع فنون جميله في نفس الوقت. ولكن وقت الاختبار كان متضاد مع بعضه فما كانش ممكن الواحد يستمر في ثلاث جامعات. فانا اخترت الاخراج على اساس الاخراج بيجمع التمثيل بيجمع كل حاجه. لا وفي تخصصه في الاخراج وبعد ذلك مثله يعني زي الفنان حسين فهمي درس الاخراج درس ومثل. لا من بدايه عمله كمحترف كان تمثيل وبعدين ده احنا جبنا. طب بدايه عمل حضرتك وانت طفل كان تمثيل؟ لا اقصد الاحتراف. في الاحتراف هو بدا بدري قوي في نار الشوق مع الفنانه صباح. مع الفنانه صباح ورشدي اباظة. رشدي اباظة وايده. وطبعا رشدي اباظة الفنان العملاق طبعا ووديع الصافي. فكان يعني ايه فيلم كبير يبروز اي حد يبتدي. فطبعا هو لقى نفسه انه هو خلاص بقى نجم هيعمل ايه فما قدرش يرجع يخرج تاني. حب الدنيا وحب الدنيا وسيب الدنيا تحب لازم ما في عنده نظر حد يلاقي الشمس الخاضر يمشي بعيد ما في عنده بعد نظر. المخرج السينمائي عادل محمد عوض احنا عرفنا الفنان محمد عوض من خلال اعماله من خلال المسرحيات والأفلام والتلفزيون مسلسلات وإذاعة. يعني كان فنان منتشر جدا. لكن احنا عايزين نعرفه كأب بشكل خاص. ايه اللي كان بيميز الفنان محمد عوض؟ كان أب واخد الحياة بجدية شديدة جدا. هو راجل مدير نفسه مدير. هو كان يدير ثلاث شركات إنتاج سينمائي وشركة توزيع سينمائي وفرقة مسرحية كانت أكبر فرقة مسرحية فرقة محمد عوض. وفرقة كانت أعضائها نبيل عبيد شويكار، فؤاد المهندس، نبيل هجرسي، خيري احمد، اسناء يونس، ميمشكيب، وزوزوشكيب، احمد الخليلي. لا كان صاحب فرقه كبيره. ده هو عمل دويتو فتره من الفترات مع الفنانه نبيلة عبيد، يعني كونوا ثنائي. كان عضو في الفرقه عندنا، كل دول كانوا اعضاء عندنا في الفرقه، يعني اكبر فرقه مسرح في تاريخ مصر. ومع الاسف كثير من المسرحيات دي ما محمد صبحي ونسرين كانوا عندنا في الفرقه، يعني طلعوا من فرقه محمد عوض، فرقه الكوميديا المصريه، مسرح الزمالك. يعني للاسف كثير من مسرحيات الفنان محمد عوض يعني ممكن نقول ملهاش تسجيلات. ليها تسجيلات غالبا بس ما لا تذاع. رغم انه هو يعني فتره الستينات كانت فتره ازدهار، في السبعينات اعتبر انه قدم يعني اكبر كم من الافلام السينمائيه، يعني كان اكبر كوميديان اشتغل في هذه الفتره. ايوه فهم. في عندكم شنط؟ طبعا كتير. عايز شنطه تكون دي. انا الان على نبيل، انا خايف لا يكون طب في ايدين البوليس، حكم ده لخمه ويغرق في شبر ميه، مين عارف يمكن هو اللي يوزعها، ما هو يوضع سره في اهبل خلقه. لما تكونوا محتاسين في مشكله ومش عارفين تحلوها تبقوا تفوضوني. انا يا شيخ ليه، احنا خلصنا من شنطه صغيره، رايح تجيب لنا شنطه كبيره؟ الخيبانين يسكتوا. لا الشنطه دي بقى انها محجبه. احنا بنتكلم عنه كأب. اهم سماته كأب، اهم سماته كأب انه كان رجل مثقف، ثقافه ثقيله جدا، انه خريج فلسفه، اداب فلسفه، مش راجل ما كان معروف باسم الكوميديان الفيلسوف. بالظبط، فكان ثقيل الوزن الفكري، وكان عملاقا، وكان يذاكر لي مثلا ماده الفلسفه، ماده المنطق، ماده علم النفس، كان هو اللي بيذاكرهم لي، كان ياخدني جنبه في العربيه ويلف بيا ونقعد نتكلم، هو رايح التصوير هو جاي التصوير، واحلى فتره ليا ان انا اقعد جنبه في العربيه، لان دي الفتره اللي بيتكلم فيها باريحيه واقدر اطلق اي اسئله واي عدد. لكن في البيت يا هو بيعمل حاجه، يا بيقرا سيناريو، يا بيعمل حاجه، وفي الشغل يا بيشتغل يا. فالفتره اللي هي المسموح لي بالكلام الكثير والمساحات، الانتقال من مكان الى مكان، الانتقال من مكان لمكان، فكنت انا لازق له بقى علشان اعرف اقتنص النص ساعه واحنا رايحين ونص ساعه واحنا راجعين، او الساعه واحنا رايحين والساعه واحنا جايين، كنت بقتنص الاسئله في هذا الوقت، وده اللي صنع بيني وبينه حاله محبه وحاله فهم شديد. خلينا نتعرف على الأسرة، يعني عرفنا طبعا الفنان محمد عوض، الأم كانت قوت القلوب وكانت موظفة بوزارة السياحة، خرجت معاش وهي وكيل أول وزارة السياحة، يعني تركت الفن. لا هي ما كانتش في الفن أصلا، كانت بتمثل أيام الجامعة، بتمثل تمثيليات تعليمية، يعني بتمثل مثلا شكسبير مثلا، حاجه جوه الجامعه، نشاط داخل الجامعه، ولا تمارس كهوايه، هوايه جوه الجامعه كده، حاجه زي حاجه تاخد عليها درجات، لكن مش ما كانت تتميز بايه ايضا على المستوى الاسري؟ ثقافه غير طبيعيه، ده التقاء اهو في الخطوب بينها وبين طيبه غير طبيعيه، كرم غير طبيعي، ملاك ماشي على الارض، صديقه الفنانين وبتتحمل الفنانين، وكانوا يجوا يشتكوا لها من مشاكلهم، يعني كانت هي عضو يمين محكمه مع والدي في مشاكل الفنانين. انت مين؟ انت ايه؟ جاي منين؟ جاي ليه؟ انت مين؟ انت ايه؟ جاي منين؟ جاي ليه؟ من غير تطويل ولا شرح ولا ربط دماغ او سر، انا مغرم او بالشر، فتن ومخبي السر، مكر وكهين واغوالا سفين، مكر وكهين واغوالا سفين، لو شطرة صحيح تعرف يا نبيل، لو شطرة صحيح تعرف يا نبيل. نستكمل الحوار مع المخرج السينمائي عادل محمد عوض ابن نجم الكوميديا محمد عوض في حلقة الأسبوع المقبل، للتعرف على المزيد من الخطوط المتقاطعة في عائلة الفنان محمد عوض، فإلى اللقاء. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. شكرا لمونتاج كريم أمحاوي.